فلما ننفيها وقد أثبتها الله جل وعلا؟ ما عنده مشيئة. أنا شوف راحة مش هديك لطنط محمود مش هديك لطنط. لا في حد ما عندهش مشيئة، ده قال الله تعالى لكل البشر مشيئة. انت هتخش كده هتكون في ايش؟ في جانب الايه؟ جانب الخوارج صح؟ فاذا كان جانب الخوارج فمصحي انت كده هتكون خارج. لا خوارج. شوف الخطأ الفحش اللي انا وقعت فيه كله صاحي جانب المرجئة. فاذا كنت من نعم جبرية ثم المرجئة جبرية، شوف انتم نايمين قدرية الذي ينفي المشيئة الجبري لا القدر. القدري يغالي في اثبات المشيئة صح ولا لا؟ جبرية لا، ده قال الله تعالى ما تشاؤون الا ان شاء الله فجعل له مشيئة. هذه من صبري، وايضا تحتاج للتفصيل لان العطف يصح ليس فيه ثم شيء، لان العطف فيه اثبات مشيئة. اثبتنا المشيئة وقد جاء في القرآن الاثبات. هات الضيف الاخر جانبا. لا ايوه نعم سن الواو هذه نطق الاشتراك حتى لو ما في تسويه. المهم جعل ايش؟ جعل اشتراك. لا ما شاء الله وحده المشيئة المطلقة لله جل في علاه. ومشيئة المرء وإن ثبتت ثبتت تابعة، ما ثبتت مشتركة. فوجه الشرك هنا بالاشتراك، لكن التبعية موجودة نحن نثبت نقول شاء الله ثم شئت. ولذلك أنت صح تقول للإنسان قل له إذا أراد الله وأردت، نقول له هذا الكلام إيش؟ أجيبه هذا الكلام خطأ في شرك وشرك أصلا. نعم خطأ في الصحيح أن تقول أجيبه الله يكرمكم إذا أراد الله إيش؟ ثم ايش؟ ثم اردت. نعم نقول ان الله جل في علاه وكل ملائكه بحفظنا، ونقول يحفظك الرب جل في علاه ويجعل لك سبيلا للحفظ فلان. صح ولا ما يصح؟ يحفظك الرب جل في علاه ويجعل فلان سبيلا وسببا لحفظك. يصح ولا ما يصح؟ يصح. نقول شاء الله اذا شاء الله وشئت، نقول له قد ها والتعديل شاء الله ثم نعم. يقول توكلت، طبعا العام كثيرا يقولون توكل على الله وعليه، فنقول له اخطأ توكل على الله ثم عليه. الله اخطأ ذلك. ها المجلس الان اختلف، ايش الخطأ؟ ايش الخطأ؟ شاء الله ثم شئت، توكل على الله ثم توكل عليه. ده ليش هذا الذي اريده؟ ليش ليش لا؟ يعني من قال توكلت على الله ثم على فلان اخطأ ووقع في الشرك؟ لا أنا سؤالي واضح، ووقع في الشرك؟ طيب هات فسروا لنا. استنى أحسن، هو توكل محض عبادة قلبية؟ العبادة القلبية لا تحسها التشريف ولا التشريف بحال من الأحوال، ولا التشريف. هذا المفروض شيء أصغر، شيء مفروض أقوال، يعني يكون إن شاء الله شيء، يعني يكون متابعة في غير ذلك، وهذا شيء أصغر، لا دليل على ذلك. وأيضا الشرك في الأقوال أن يتكلم بسبب أو يزعم أن هذا سبب لن يتخذ الله سبب، وإن كان هذا من أعمال القلوب، لكن أيضا يعرف باللسان. وشرك في الأفعال، شرك في الأفعال منها اتخاذ السبب لم يشاء الله سببا كالتميمة، من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، فهذا من الشرك الأصغر. أيضا حدوة، حتى الحدوة علق حدوة أو الحضابة كما تقولون، من تعلق تميمة أو من تعلق ودعة فلا ودع الله له، فمن تعلق تميمة فقد أشرك. ومن ذلك الطيرة وغيرها أيضا هي شرك. وأيضا الاستسقاء بالنجوم على نوع من أنواعها كما فصلنا سابقا فيه شرك أصغر، هذا شرك الأفعال. والشرك الخفي هو شرك الرياء، شرك القلب، شرك الإرادات والنيات، وهذا كما قال ابن القيم بحر لا ساحل له. نسأل الله جل في علاه أن يعصمنا من الشرك بنوعيه، وأن يجعل توحيدنا توحيدا خالصا وخالصا ابتغاء وجه الله سبحانه جل في علاه. ضوابط الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر حتى يعني نضبط هذه المسألة لأنها جد في خطر. الشرك الأكبر، ضابط الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، منها ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو خفي، وسأجعل الظاهر الجلي علي قسمة عبد والخفي عليكم. أما الظاهر الجلي فالشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، وليس كذلك الشرك الأصغر. الشرك الأكبر صاحبه يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة وإن كان على خطر عظيم. الشرك الأكبر فهناك ثلاثة، وهو من باب الوسائل، فمنعه من المنع الوسائل.